السلام عليكم. في عام 2019 في مدينة العرجات بسلة في المغرب، في فتاة اسمها كريمة. كريمة عمرها تقريبا 27 سنة. طبعا قبل 2019 بدأت الأحداث، لما كان عمرها 27 سنة تقدم لها مزارع، وهي كريمة من عائلة بسيطة جدا. البنت تملك يعني من الجمال والأخلاق وطيبة ومحترمة، يعني ست بيت يعني. فتقدم لها الرجل ووافقت وعاشت معاه في مزرعة يعمل فيها زوجها، أو كمزارع عند عائلة ثرية. فلأنها موجودة معاه في نفس المكان وهو بسيط وراتبة جدا يعني متواضع، فحبت أن تساعده. قالت لا، أنا إذا تبيني كنخدم معاك أنا ما عنديش مانع وايلو يعني. قالها أوكي. كلم العائلة، قالوا أنا زوجتي يعني، قالوا خلاص أوكي خلها ترعى الأغنام. عندهم أغنام وعندهم حلال، ويحتاجون إلى شخص فعلا يأخذ الأغنام يطلعها برا بعيد شوي عند المزارع وكذا، نفس الغابة عندهم. يروحون هناك الأغنام تأكل تشبع وترجع. وهي كانت أصلا عندها خبرة يعني، لما كانت ترعى غنم بيت عندها كم غنمة وتعرف عندها خبرة. المهم ففعلا كانت مبسوطة، حياتها جدا بسيطة وهدوء ومرتاحة مع زوجها وإنسان طيب، والحياة كانت مستمرة بأفضل ما يكون، والله رزقها بولدين وبنت. بعد سنين من هالعمل يوم الأيام ويجيهم راعي أغنام جاي من منطقة ثانية، لأنه يدورون على المكان اللي يكون فيه المرعى أفضل. فعنده ما شاء الله حلال من الأغنام كثير جدا يعني، فاقترب من المكان اللي ترعى فيه كريمة وشافته يعني إنه غريب، ويعرفون بعض هناك يعني، يعني يعرفون أن هذا غريب عن المنطقة. فسلام سلام، قال له أنا من المكان الفلاني وجاي هالموسم هذا يعني فقط هالشهر شهرين علشان. قالت حياك الله والساعة المباركة وكذا. بلغت زوجها في الموضوع، وزوجها جاء حق الرجل هذا اللي هو حسن وعزمه على العشاء، لأن هذا جاي بروحه فقط معاه غنام ويلا يسوي له شيء ياكله كذا. فقال له تعال عندنا في المزرعة في البيت، عندنا بيت صغير وإحنا عازمينك العشاء، وهذا يعني من باب الضيافة، والناس كريمين يعني. ذيك الليلة سويت له عشاء محترم وتعشى عندهم حسن لين طلع الأكل من خشمه، مشكورين وكرمكم الله وما قصرتوا وسلام عليكم. رد مرة ثانية جنب أغنامه في أطراف الغابة القريبة منهم. المهم أثناء ما زارهم لما كان يتعشى عندهم يعني صار يتعرف عليهم وعن أحوالهم وأوضاعهم وكذا، وعرف أن في المزرعة ما في أحد غير كريمة وزوجها وعيالها الصغار، وأن زوجها وهو أصلا مزارع المزرعة يعمل لي عائلة ثرية، وأنه ينزل دائما كل جمعة إلى المدينة يشتري الأغراض والحاجيات. فقال حق زوج كريمة، قال له إذا بغيت تنزل، لأن أغنامي ما عندهم أحد يعني، فإذا بغيت تنزل المدينة تشتري الأغراض أرجوك يعني بلغني علشان أوصيك يعني على كم شغلة يعني. قال له حاضر. ففعلا جاء يوم الخميس وقرر زوج كريمة أنه ينزل المدينة، مر على الراعي قال له تحتاج لشيء أجيب لك معاي؟ قال اي والله ابي كذا كذا كذا. قال ان شاء الله حاضر. ونزل المدينه شوي يعني، مسافه الروحه والرده من هالمدينه تحتاج الى تقريب اليوم كامل يعني. راح وكريمه كالمعتاد صحت عيالها الصبح وخلتهم يفطرون وضبطت الامور وخذت الاغنام وراحت فيها على اطراف الغابه، ما هي بعيده يعني، وشافت الراعي هذاك اللي هو حسن من بعيد يعني يأشر لها من بعيد يعني سلام سلام. البنت ما تحاول ان تفتح معاه مجال، يعني رجل غريب عنها، حتى لو رايح حتى لو بس انه الحالة يعني البنت ما تحب تحتك. لكن قامت تشوفه شنو صار يتحوفها، صار يعني يجيب الأغنام قريب منها من مكان المرعى اللي هي جالسة تحط فيها الأغنام، وهي ساكتة وكل شوي يقترب منها ويقترب منها وسلام بسلامة ولا كديرة لا بس عليك، والله قالت له لا بس الحمد لله، قالها مشكورة على ذاك اليوم العشاء ما قصرتي، قالت الله يسلمك وكذا بالعافية، لا ما يقولون عافية، عافية عندهم يعني نار، لا قالت له بالصحة. المهم شوي ويطالعها وكذي نظرات غريبة، والمكان ما في أحد بس هو وكريمة والأغنام، ويلتفت يمين يسار ما في أحد، ويدري أن زوجها أصلا رايح المدينة، ويلعب الشيطان برأسه ويطالع، وهي حاسة أن هذا نظراته صارت مريبة وتحاول يعني أنه توخر شوي عنه تغطى، لكن هذا صار يمشي قريب منها، ابتلشت فيه شوي كان يقوم يتحرش فيها، قالها يعني ما ناكلوش الحلوة شنو ما ناكلوش الحلوة يلي ما تستحي يا قليل الأدب. قالت له استح على وجهك يا حسن، عيب عليك، احنا جيران وكذا وعيب اللي تقوله، واحنا بيننا عيش وملح ودخلناك البيت ما في احد وكذا، وزوجك مش هني، وش تبين انت متزوجت لك مزارع وانا عندي حلال وعندي قال اشتبي يعني اشتبي انت حل عني فكر من شرك. المهم صار يتحاول فيها وشوي يحاول يمسكها، البنت اخترعت قامت تصرخ وتهدده، والله العظيم لا بلغ عليك زوجي وعلمه وكذا وراح اسوي لك مشكله، وتاخذ اغنامها وتحاول انها تهرب بس. وفعلا اخذت الاغنام وصارت يعني تسرع فيهم الى ان وصلت للمزرعه، وهي خايفة ومرتبكة وتلفت وراها، دخلت البيت بس تطمن على عيالها، شوي تسمع صوت نباح الكلاب عندها في المزرعة، يعني في شخص غريب دخل، فطلعت ولا هذا حسن، قالت لا هذا ما راح يجيبها للبر، وهذا عارف ان زوجي مو هني، وصار يقترب من البيت. وتقوم هي شو تسوي، تدور اي شيء يعني تحاول تدافع عن نفسها، خايفه انه يتعرض لها، وهذاك اصلا كان لما كانت موجوده في الغابه حاول انه يمسكها يعني، فراحت جابت المنجل، تعرفون المنجل اللي هو مثل الخنجر المقوس اللي حق الزرع وكان لها اكثر من اسم يعني، ف طلعت مره ثانيه عند الباب تبي تشوفه وين وماسكه بيدها المنجل، ولا مختفي، تدور يمين يسار بالمزرعة، تدور خلف البيت، قالت يمكن هذا راح من الخلف، شوي شوي تمشى ولا هذا اللي جايها من الخلف يحاول انه يمسكها، وتلتفت عليه بحركة سريعة لا إرادية وتضربه بالمنجل على رقبته، يعني لفت كذا من ورا وضربته، او يجي المنجل في مقتل، قصت رقبته او بدا مثل شلال من الدم ويطيح على الارض، وهي ما صدقت شنو المنظر او الموقف اللي سوته، ويطيح، قامت تركض وشافت منه، شافت طبعا ما في اقرب ناس لهم الا هو بيت العائله الثريه، يعني على اطراف المزرعه بيت العائله الثريه، وتحاول تستنجد فيهم، فلقت ابن صاحبه الملك فاستنجدت فيه، قال شنو القصه، قالت في واحد وحاول يتحرش فيني وانا ضربته والظاهر انه مات، قال لا انا مالي شغل ولا توجعي راسي في الموضوع. جت امه اللي هي وصاحبة البيت نفسها، شنو يا كريمة شنو في؟ قالت الموضوع كذا كذا كذا، وتقوم وترفع التليفون تتصل على رجال الأمن. المهم جو وألقوا القبض على كريمة وخذوا منها المنجل، وجو حق الجثة ولا الرجل أصلا متوفي ما في مجال، وينقلونه للطب الشرعي، ويوصل خبر حق أهل حسن. اطلعوا أهل حسن هذول شنو؟ طبعا يبعدون عن مكان المزرعة تقريبا 30-40 كيلومتر، بس يوم سمعوا بالسالفة سمعوا ان في شخص قتل ولدهم، وهذول طلعوا ناس قشران ويجون محملين بالشاحنات، واللي بيده سلاح اللي بيده آلة حادة جايين يبون ينهون على الشخص اللي قتل ولدهم، ما يدرون منه، على رجعة منه زوج كريمة، ويتفاجأ بالقصة. وقالوا له يبا ترى زوجتك ضربته وكذا وماتوا. يوم جتهم هالناس هذه ويستدعون رجال الأمن قوات علشان فقط يخرجون كريمة وزوجها وعيالهم من هالموقع هذا عشان يسلمونهم إلى مركز الشرطة، لأن هذوليك خلاص راح يقتلونهم، يمكن يقتلون حتى رجال الأمن إذا منعوهم. ماكم بطويلة بالموت يلا قدروا أنهم يطلعونهم من هالقرية ويسلمونهم إلى مركز الشرطة، وجو مرة ثانية أهل حسن وحاصروا مركز الشرطة، وما قدروا أن خلاص يهدون الوضع إلا بعد ما كلموا أخو حسن كان متواجد من بين المتظاهرين، وخلوه يدخل إلى مركز الشرطة وفهموه ترى ما في أحد قتل أخوك، يعني هذه امرأة أخوك معتدي عليها وضربتها ضربة واحدة، والموضوع يعني اشرحوا له الموضوع بالكامل. قال إذا خلاص طلع برا وقال لهم يا جماعة خلاص كل واحد يروح بيته وانتهى الموضوع، والأمر الآن عند رجال الأمن. ما لكم بالطويلة، القصة في 2019 وقت الجريمة تم احتجاز كريمة بتهمة جريمة قتل. المصيبة شنو؟ المصيبة ما عندها شهود، هذا كلامها أنه هو حاول يعتدي عليها، وتقرير الطب الشرعي أثبت أنه فعلا هي ضربتها ضربة واحدة، مو معقول كانت يعني متعمدة أنها تقتله، كان أنت أكثر من طعنة، لكن الطعنة حتى لما يعني أو الضربة اللي جت في الرقبة ما كانت يعني مستقيمة، وصحيح كأنها جاية من شخص التفت يعني فجأة بجسده بالكامل وضرب، لأنها جاي بشكل مائل، وهني تأكدوا من صحة كلام كريمة، لكن هالكلام هذا ما ينفع. الآن كريمة متهمة بجريمة قتل، وتم الحكم عليها في أول درجات التقاضي بالسجن المؤبد. المسكينة ابتلت، ودائما يقولك سبحان الله، يعني مرات حتى لو كنت تبتعد عن المشاكل مرات الدنيا هي تبليك بنفسك، دائما خلك ذكي ودائما احذر من اتفه الامور لا تورطك. وهذه كريمة الان مسجونة بالمؤبد، ضاعت حياتها، عيالها بعيد عنها، ومتهمة في قتل انسان. ما ادري عاد شنو صار، لان الى الان ما تم يعني تمييز القضية، يعني الى الان فيها تأجيلات والقصة مطولة الظاهر. والله يحميكم ويحفظكم من المشاكل ومن التهايم اللي تجيك وانت نايم على قولتهم. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.